تعطر بالصلاة على محمد وردد قولها في كل ذكرى، فمن صلى على طه صلاة يصلي عليه رب الملك عشرا. وأكثر من صلاتك كل جمعة على علم الهدى.